يا رسول الله عذر رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يصفى جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لن تعرفا والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى تكفيه لكيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرفا يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسفا صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون نعيش الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور منصور جمعة منصور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه فاستجبنا له فكشفنا ما به Thank you. فاستجبنا له فكشفنا به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في فنادى في الظلمات إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين. وذكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له ربكم فاعبدوه وتقطعوا لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت وعدا علينا

إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كنما يوحى فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين وعلى رب احفظ وربنا الرحمن المستعان على تصرفون لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم وهكذا أخواتنا أخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنقاش مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور منصور جمعة منصور تلفونيا 055-214-0047 كذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية وهندسة الكهرباء العالمية أدارة ناصر فتح الله بورورة مركز بنها اليوبية كبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى أدارة أولاد السعداني بمركز ومدينة بنها أسرة الراحل الكريم والعائلة الكريمة بكل من فيهم يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم العزاء وإنا لله وإنا إليه راجعون